حديث هزارو حفظو شست ده حديث ده ببحث هند ايه تكرن هو جنك اتهات نانك پیغمبر صلاوة خود السربن خو عرض بكرن بو ده پیغمبر صلاوة خود السربن بخو مارك عن سهل بن سعد رضي الله عنه كيسته سهلي خود جرازي بت ان امرأه مشتن ديك جنكك بو عرضت نفسها على النبي خو عرض كربو پیغمبر صلاوة خود السربن يعني ده پیغمبر بينتن صلاوة خود السربن فقال له رجل بجزلامك جوتا پیغمبر صلاوة خود السربن يا رسول الله زوجنيها اي قصد خده المنمر بك فقال پیغمبر صلاوة خود السربن جوتي ما عندك فتشها يبدأي قال ظلامي جوتي ما عندي شيء چتشتلنك منينة من چنين ابدم قال پیغمبر صلاوة خود السربن جوتي اذهب بهرة فالتمس التشتكي بجرة ولو خاتما من حديد بلا بخو قستير كاكوش عاصني جبت هما اوج درستة تبيني وبكايا مهرا بجن يعني مهر ياكين بتن درستة و يبخير ترجع فذهب افضل مهاتو ثم رجع وبشتهن جيزف ريفا فقال قوت لا والله نخير ازب خديك ما وجدت شيئا چه افدس من نكر ولا خاتما من حديد خو قستير كاكوش عاصني جك ابدس منك ولكن بل هذا ازاري افا ازار منه افا ازار قد بنيه او امرو بتكتب رخو الجلكا افا ازار منه افا جلك منه ولها نصفه نيفا كفي جلكي بلا بو جنكا من بتن بلا بتا مهرا جنكا من ونيفا دي بلا بو متمين قال سهل بيجت وما له رداء أبي ظلامي بس قد بنيها بو قد سريجك نابو فقال النبي جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوته وما تصنع بإزاري ما ده چل إزار خو كي ده چل في جلكي كي إن لبسته هكرتوب كي برخو لم يكن عليها منه شيء چش في جلكي نامن تلبر في جنكي وإن لبسته وهكر أوب كي تبرخو لم يكن عليك منه شيء هنگه چش بی قماشی اج بی پاطی اج بی جلکی نامین تل سرتا یعنی یکیمه یعنی ده ضرر التبت فجلس الرجل بجتن افضل مهرین اشتخو حتی اذا طال مجلسه قام وقت جلک مای و پیغمبری صلاوت خود السربن چنه گوتی پشتی هنگه رابو با فرآه النبی پیغمبری صلی الله علیه وسلم دید فدعاه گازی کری او دعي له انجي اكي غازي كري بو پیغمبري صلاوة خود السربن فقال له هوتا وره پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوته ماذا معك من القرآن تا چش قرآن اجبره فقال ابي ظلامي قوت معي سورة كذا وسورة كذا فلان سورة وفلان سورة مجبرن لسور يعددها كان سورتك هجمرتن قوت اف سورتها مجبرن فقال النبي بجا پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوته املكناكها ملت ماركر بما معك من القرآن ابوه قرآن او قرآن تجبر يعني تو ابچي افان سورة نشوي بدي اها افا مهروي وعنه رضي الله عنه في رواية هر وصش كيستي سهلي خدج رازي بت ات روايتك ديدا ان امرأة بجتن جنكك جاءت رسول الله هاتنك پیغمبری صلى الله عليه وسلم فقالت قوت يا رسول الله اي قصد خده جئت اسيا هاتم لأهب لك نفسي دعاس خبك مهدية بوتا فنظر اليها رسول الله جاء پیغمبری صلى الله عليه وسلم سحكره فصعد النظر اليها وصوبه سرخ راكر ودانا ثم طأطأ رأسه بجتن فشتي هنگه پیغمبری صلاة خود السر من سرخ جمال يعني حاجكو نكت دل پیغمبری صلاة خود السربن فلما رأت المرأة بجا وقت جنك ديتي أنه لم يقضي فيها شيئا حاجكو پیغمبری صلاة خود السربن اف جنكها نكت يدلي نبتن بخوبينت وتحكم ناكرن جلست رين اشتخار فقام رجل من أصحابه ظلامه کش هفالت پیغمبری صلوات خود السر بن رابو سرخو فقال وجود اي رسول الله اي قصد خودي ان لم تكن لك بها حاجه هكر فتشها وجيب فيجن كي نبن يعني هكر تنابت بخو ماركي فزوجنيها المن ماربك. فذكر الحديث بجاء في حديثها قوت وقال في اخره ودمهيك حديث قوت اتقرأهن عن ظهر قلب اف سورتها همي تجبرن؟ قال نعم. اوي ظلامي قوت بلي. قال البيجتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوت اذهب بهرا فقد ملكتكها بما معك من القرآن أبا أفجنكها من التماركر أبوي قرآني أو قرآن تجبر.